بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع خطاه إلى يوم الدين. فنكمل التعليق على الأربعين في مباني الإسلام والمسمات بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله وإياه، وتوقفنا عند الحديث الثاني والعشرون. وفيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرأيت، يعني يا رسول الله، إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام، هذا كلام الإمام النووي، معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. جابر بن عبد الله الأنصاري من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن حفظ الله بهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم من أكثر الصحابة رواية للحديث، وسبب ذلك طول عمره رضي الله عنه وأرضاه. قصة مع الجمل الذي اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة معلومة. فيقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الإبهامات في الأحاديث ما يذكرها الصحابة لعدة أمور. أولا، لأن المقصود الانتفاع بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من الذي سأل ولماذا سأل هذه ليس فيها يعني كبير أهمية لمن يأتي من بعد الصحابة. وأحيانا يبهمون السائل خوفا من التزكية، وهو القائل حتى لا يكون فيها تزكية للنفس، مثل حديث العشر المبشرين بالجنة. حديث العشر المبشرين بالجنة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام سعيد بن زيد والد عم عمر بن الخطاب، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ومن بقي؟ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، فذكر نعم الخلفاء الراشدين الأربعة، والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة. قال وذكر عاشرة ستة، سعيد بن زيد رضي الله عنه. فقالوا له: من العاشر؟ فسكت، فكأنهم شدوا عليه رضي الله عنهم حتى يعرفون من العاشر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. فقال: وأبو الأعور في الجنة. من هو أبو الأعور؟ هو سعيد. فما ذكر اسمه حتى لا يظن أنه والله يزكي نفسه، لأن أنا بعد بالجنة تشوفه، فترك ذكر اسمه. لكن لما شدوا عليه حتى يعرفون من العشرة قالوا: أبو الأعور في الجنة رضي الله عنه. كذلك حديث الرقية، حديث أبو سعيد الخدري، أنه قوم أتوا إلى قبيلة من العرب ولدغ سيدهم، لما نزل عليهم طلبوا الضيفة أو الضيافة فمنعوه، يعني أبعدوا عنها فترة جو هذولا، وقالوا: حنا سيدنا شيخ القبيلة هذه لدغ قرص ودابة أو شيء، فنبي واحد يعرف يقضى عليه رقية. فقالوا: لا، احنا جيناكم شوي نبي حق الله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الضيف حق، ما أعطيتونا شيء، ما أكرمتونا، والآن تبون بعد نعطيكم يعني خدمات مجانية؟ لا، قال: نعطيكم شيء من الغنم وكذا. اتفقوا. قال: فرقاه رجل منا بالفاتحة، فأخذنا الغنم ثم ذهبوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لذلك الرجل: وما يذيك أنها رقية؟ من الذي رقى؟ هو أبو سعيد رضي الله عنه، لكنه فضل أنه لا يذكر اسمه حتى يعني ما تكون فيها تزكية. فهذه من الأسباب التي يبهمون الصحابة فيها الرجل، وأحيانا ما يعرفون هذا الرجل. جاء رجل من نجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، ما أحد يفهم وش يقول، يا ما قرب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، فما يعرفون هذا الرجل. فهذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان؟ طبعا أتى بقضية الصلاة وقضية ما يستدرك عليه، فيقال وين الزكاة، وين الحج؟ لأن بعض الأحاديث يعني العبارة تفهمك أنه ما هو حرفيا. يعني هذا الرجل ما جاي يعدد على النبي عليه الصلاة والسلام كل أحكام الدين، لكن يقول: يا رسول الله، لو صليت أنا الصلوات، لو صمت رمضان، المعنى أني لو عبدت الله سبحانه وتعالى أديت هذه الأركان الخمس. لأنه بعده إيش قال؟ قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. معناته أنه في عبارة تجاوز، يعني ويفهم من عبارة أنه أنا التزمت بشرع الله الذي هو الصلاة والزكاة والصوم والحج أصوله الكبار، وما ذكر الله سبحانه وتعالى وأوجبه في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أحد يعني وين قضية الزكاة وأين قضية الحج، مثل هذه ما يستدرك بها على هذه في هذه العبارات. يعني خاصة هذا الرجل يعني أتى يسأل سؤال عام، مثل ما قال ذاك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله يا رسول الله، ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكن يسأل الله الجنة وعبد الله من النار. كلامه صحيح، يعني أنا قاعد أدعي الله سبحانه وتعالى بالجنة، مو بس الجنة، أدعي أشياء ثانية، لكن أصل دعائي إني أدخل الجنة، الله يغفر لي ويتجاوز عني وكذا. فيأتي بعبارة يعني عامة يدخل فيها شيء كثير. والأصل أن إنه نفس ما إحنا نتكلم الصحابة يتكلمون، زي ما إحنا عندنا بعض العبارات فيها تجاوز في المعنى، هذا موجود عند الصحابة. لا يظن إنه والله طريقة كلام الصحابة وخطاباتهم تختلف عن الخطابات، لأنها نفس الفكرة. نحن اليوم نسمع بقضية اللسان والأصول. فإذا فعلت هذه الأمور يا رسول الله، أحللت الحلال، يقول النووي رحمه الله وإياه: أحللت الحلال فعلت معتقدا حله. وهذا قيد ليس بلازم، وإنما أحللت الحلال يعني هو قصده إني في دائرة الحلال، ما رحت من الحرام يا رسول الله، يعني أنا أمشي على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا معنى أحللت الحلال، إني على دين الله وأدي العبادات وماشي، أكل وأشرب وروح وجي وأتمشى وأدوج وأسافر وأتمتع، لكني اجتنبت الحرام. قضيت أني والله أفعل الشيء هذا وأنا معتقد حله، هذا قيد يعني ليس بلازم، يعني فيه تضييق. وحرمت الحرام يعني اجتنبته، أعرف أن هذا حرام واجتنبته، مو بس يعني قضية أني أعرفه، وإنما مقصود أني اجتنبت الحرام. ملخص هذا السؤال: يا رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبي أفعل العبادات كما أستطيع، والحرام راح أجتنبه يا رسول الله، وبتمتع في هذه الدنيا. هذا ملخص كلام. أأدخل الجنة؟ هل هذا كافي في دخول الجنة؟ فتأتيه الإجابة من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: نعم. إن عشت في هذه الدنيا متمتع بالحلال الذي أوجده الله لك وأحله لك، وأطعت الله في أمره، وإعرضت عن الحرام وعن نهي الله سبحانه وتعالى، فأنت من أهل الجنة. هذا مثل حديث ضمة بن ثعلب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، فقال: يا رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، مع السلامة ويمشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذلك الرجل. هذا الآن من أهل الجنة، انتهينا. يتكحل عيونه في رؤية رجل من أهل الجنة ينظر إلى هذا الرجل. هذا مثله يعطيك أنه: يا رسول الله، شرع الله سأفعله، النواهي راح أجتنبها قدر المستطاع، وبيش هالدنيا استأذن أدخل الجنة؟ قال: نعم. فمسألة واضحة، ودين الله سبحانه وتعالى سهل. لماذا؟ لأنه موافق للفطرة، ما في عنت ولا في مشقة ولا في زيادة ولا في. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم فعل واستقام على هذا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.